بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال رحمه الله: باب احترام أسماء الله سبحانه وتعالى وتغيير الاسم من أجل ذلك. الله جل وعلا له أسماء كثيرة، أسماء حسنى، كما قال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والأسماء جمع اسم مأخوذ من السمو وهو الارتفاع، أو من السمة وهي العلامة. فالاسم ما يميز المسمى عن غيره، وأسماء الله جل وعلا كلها حسنى، بمعنى أنها تدل على معان جليلة وتتضمن صفات لله عز وجل. فكل اسم من أسمائه فإنه يتضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فكلها حسنى. منها ما بينه الله في كتابه، ومنها ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، ومنها ما استأثر الله جل وعلا بعلمه فلم يبينه لعباده. فلا يعلم عدد أسمائه إلا هو سبحانه وتعالى. تعدد الأسماء يدل على عظم المسمى، فيجب احترام أسماء الله، أي تعظيمها وإجلالها توقيرها. تحرم إهانتها والاستهانة بها. ولو حصل من بعض الناس أنه تسمى، يعني ومن إهانة أسماء الله تسمي بها إطلاقها على المخلوق. فمن تسمى بشيء منها فإنه يجب عليه أن يغير هذا الاسم. فالواجب شيئان: أولا الاحترام، وثانيا تغيير الاسم من أجل احترام أسماء الله. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذه الترجمة، وذلك من كمال توحيد الله عز وجل. احترام أسماء الله وتغيير الاسم من أجل احترامها من كمال توحيد الله عز وجل، الكمال الواجب. والمراد بالأسماء التي لا يجوز أن يتسمى بها المخلوق الأسماء الخاصة بالله، كالله لفظ الجلالة، والرحمن رب العالمين، فهذه أسماء خاصة بالله لا يجوز لأحد أن يتسمى بها. فلا يسمى بلفظ الجلالة غير الله جل وعلا، والرحمن لا يسمى به غير الله جل وعلا، رب العالمين لا يسمى به غير الله سبحانه. وأما بقية الأسماء تطلق على المخلوق لكنها خاصة بالمخلوق، معانيها خاصة بالمخلوق لائقة به، كالسميع والبصير والعزيز والملك ما أشبه ذلك، الرؤوف، رؤوف الرحيم، هذه يسمى بها المخلوق. لكن مع الفرق بين أسماء الله من هذه الأسماء وأسماء المخلوق، أسماء الله تليق به وأسماء المخلوق تليق به. فالاسم الذي يجب يحرم التسمي به هو ما كان مختصا بالله عز وجل، وهذا من الإلحاد في أسمائه سبحانه. قال الله جل وعلا: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فمن الإلحاد في أسماء الله تسمية المخلوقات بها، كما قالوا عن العزة أن الصنم المعروف أنها مأخوذة من العزيز، وأن اللات مأخوذة من اسم الجلالة من الله، وأن منات مأخوذة من المنان، قيل هذا. فهذا من الإلحاد، إطلاقها على المخلوق هذا من الإلحاد فيها. كذلك من باب أولى من الإلحاد، أعظم الإلحاد فيها إنكارها ونفيها عن الله كما فعلت الجهمية. أعظم الإلحاد في أسماء الله نفيها وجحودها، وهم يكفرون بالرحمن. وكذلك من الإلحاد فيها تأويلها على غير معناها الصحيح كما فعلت المعتزلة والأشاعرة من تأويل أسماء الله عن معانيها الصحيحة إلى معاني لم يردها الله سبحانه وتعالى. فهذا كله من الاستهانة بأسماء الله جل وعلا. وكذلك من الاستهانة بها إلقاؤها في الأرض ودوس الدوس عليها أو في القابورات، فإن كان من فعل ذلك يقصد الإهانة فهو كافر يكفر بذلك. فإذا داس على أسماء الله أو ألقاها في القاذورات وفي المزابل قاصدا ذلك، هذا ردة عن دين الإسلام. وأما إذا كان لم يقصد ذلك ولكنه لم ينتبه لهذا الشيء فهذا محرم، محرم ولا يقتضي الردة، لأنه لم يفعل هذا قاصدا إهانتها، وإنما فعله غفلة أو جهلا منه. فعلى كل حال أسماء الله يجب احترامها، تعظيمها وتوقيرها وإجلالها. نعم. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. نعم. استدل المؤلف رحمه الله لهذه الترجمة بهذا الحديث، هو حديث أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة أنه كان يكنى أبا الحكم، والكنية ما صدر بأب أو أم مثل أبو عبد الله، أبو محمد، أبو خالد، أو بأم مثل أم عبد الله وأم محمد، والكنية تكون للتكريم، الكنية تكون للتكريم. وأما اللقب فهو ما أشعر بمدح أو ذم. اللقب يستعمل للمدح مثل زين العابدين، ويستعمل للذم، ولهذا قال جل وعلا: ولا تنابزوا بالألقاب. إذا كان اللقب يشعر بذم فإنه لا يجوز استعماله لتنقص الشخص. ولا تنابزوا بالألقاب، فاللقب ما أشعر بمدح أو ذم. وأما الكنية فإنها لا تستعمل إلا للمدح والتكريم. فهذا الرجل كان يكنى أبا الحكم، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك استنكره وقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، يعني فلا يليق بك أن تتسمى أو أن تتكنى بهذه الكنية. هذا وجه الشاهد من الحديث للترجمة: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلا يجوز التكني بمثل هذه الكنية، لأن الحكم هو الله. فأبو شريح بين للنبي صلى الله عليه وسلم السبب في هذه التكنية، وأنه هو لم يسمي نفسه بذلك، وإنما الناس أطلقوها عليه لسبب، وهو أنه كان إذا اختلف قومه في شيء رجعوا إليه فحكم بينهم، فرضي كلا الفريقين، رضي كلا الفريقين بحكمه. هذا هو الصلح، الإصلاح بين الناس، وهذا أمر طيب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، أن الله جل وعلا يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الصلح مطلوب، ولكن الصلح ليس فيه إلزام، وإنما فيه تراضي. ولهذا قال أبو شريح، قال: رضي كلا الفريقين. أما الصلح الذي يكون معه إلزام لأحد الطرفين هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه ظلم. الصلح يمشي على الرضا والتراضي. فالذي يحكم بين الناس بغير كتاب الله وسنة رسوله ويلزمهم بذلك كالقوانين الوضعية أو عوايد البادية، سوالف البادية والعوارف القبلية، فهذا حكم بغير ما أنزل الله، وهو من حكم الطاغوت. والله جل وعلا يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهذا لا يجوز، لأنه لا يجوز الإلزام إلا بما هو في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يلزم به. وأما الصلح الذي يجري بين الناس فهذا لا يصح إلا مع التراضي من الطرفين. فإن لم يتراضوا فلا بد من الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بالذهاب إلى القاضي الشرعي، إلى المحاكم الشرعية. كان قومي إذا اختلفوا في شيء حكمت بينهم، رضي الفريق، رضي كلا الطرفين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، لأن هذا من الصلح، لقوله رضي كلا الطرفين. الرسول استحسنه لهذا، لأنه عن تراضي وليس عن إنزال. والصلح لا شك فيه خير، قال جل وعلا: والصلح خير، لأنه يذهب الأحقاد ويذهب الضغائن ويحصل به التراضي، هو خير، كما قال الله جل وعلا، النبي أثنى عليه وقال: ما أحسن هذا. هذا فيه الثناء على الصلح، وأنه مطلوب، وأنه لا بد أن يكون بالتراضي بين الطرفين. ما أحسن هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما لك من الولد. من الولد، الولد يشمل الذكور والإناث. فقال شريح ومسلم وعبد الله، ثلاثة. قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: أنت أبو شريح. فكناه بابنه، كناه بابنه الأكبر. فهذا دليل على أن الرجل يكنى بابنه، فيقال أبو فلان. وقد يكنى بذلك وليس له أولاد، يجوز هذا، يجوز أنه يكنى ولو لم يكن له أولاد ويقال أبو فلان. فإن كان له أولاد هذا شيء واقع. وفيه أن الكنية تكون بأكبر الأولاد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أكبرهم؟ فقال: شريح. قال: أنت أبو شريح. هذا دليل على أن الكنية تكون بأكبر الأولاد، هذا هو المشروع. وفي الحديث دليل على إنكار المنكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر هذا المنكر لما سمعه. وفيه دليل على التماس البديل الصالح، إذا منعت من شيء وله بديل صالح فإنك تأتي بالبديل. فإن الرسول لما منع التكني بأبي الحكم أتى بالبديل الصالح، وهو التكني بأكبر الأولاد، فقال: أنت أبو شريح، بدلا من أبي الحكم. فهذا الحديث يدل على احترام أسماء الله عز وجل، ويدل أيضا على ما ذكره المصنف، وهو تغيير الاسم، تغيير الاسم من أجل ذلك، أي من أجل احترام أسماء الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الاسم إلى اسم لا محذور فيه. نعم. قوله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. قوله: نعم. عن أبي شريح: هو أبو شريح الخزاعي، اسمه خويلد، اسمه خويلد ابن عمرو. هذا أحد القولين في اسم خلاف. نعم. أسلم يوم الفتح، له 20 حديثا، اتفق على حديثين. يعني يوم فتح مكة، أسلم يوم الفتح، يعني يوم فتح مكة، السنة 8 من الهجرة. نعم. له 20 حديثا، اتفق على حديثين. نعم. وانفرد البخاري بحديث، وعنه أبو سعيد المقبري، يعني روى عنه، روى عن أبي شريح هؤلاء. نعم. ونافع بن جبير وطائفة. نعم. قال ابن سعد: مات بالمدينة، سنة 68 بن سعد صاحب الطبقات. نعم. قوله يكنى. نعم. الكنية ما صدر بأب أو أم ونحو ذلك كأبي محمد، واللقب ما ليس كذلك كزين العابدين. لقب ما أشعر بمدح أو ذم كزين العابدين، هذا مدح. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، أي هو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة، يحكم بين خلقه في الدنيا. الله هو الحكم لأنه هو الذي يحكم بين عباده سبحانه وتعالى فيما كانوا فيه يختلفون، فيحكم بينهم في الدنيا بما أنزله من القرآن والسنة، ما اختلفتم فيه من شيء حكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والله جل وعلا أنزل الكتاب ليحكم به بين الناس، أنزل الكتاب للحكم بين الناس بما اختلفوا فيه في أمور العقيدة، أمور العبادة، أمور المعاملات، في جميع النزاعات يجب التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدستور، لا يجوز التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل. وأما في الآخرة فإنه يحكم بين عباده فيما اختلفوا فيه، فينصف المظلومين من الظالمين ويقتص للمظلومين من الظالمين يوم القيامة. نعم. أي هو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة، يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزله على أنبيائه ورسله. نعم. وما من قضية، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه عليهم، يعني على الأنبياء، والكتاب هنا اسم جنس يشمل جميع الكتب السماوية. نعم. وما من قضية إلا وله فيها حكم. نعم. الله جل وعلا جعل هذا القرآن حاكما بين الناس وشاملا لجميع منازعاته، فما من قضية إلا وفي القرآن حكمها، ولكن الناس تضعف مداركهم، قد لا يدركون هذه الأحكام من القرآن، لا يتوصلون إليها، وإلا فالقرآن في حد ذاته شامل لجميع ما يتنازع فيه الناس. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لكن أفهام الناس تختلف، لكن يجتهدون، مطلوب من الحكام من العلماء الاجتهاد، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، وخطأه مغفور لأنه لم يتعمد الخطأ. فالقرآن في حد ذاته وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنها مشتملة على حلول مشاكل الناس، ولكن إن حصل تقصير أو تفريط فهو من العباد أنفسهم. فاللي يقول إن القرآن ما يصلح والسنة ما تصلح في هذا الوقت، إنما هي لوقت مضى في العصور الماضية، هذا كافر بالله عز وجل، هذا كافر مرتد عن دين الإسلام، الذي يصف القرآن أو السنة بالقصور وأنها لا تشمل القضايا، هذا كافر بالله عز وجل، لأنه اتهم كتاب الله بالنقص واتهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالنقص وعدم الصلاحية. فالعيب فينا وليس العيب في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، العيب في أفهامنا وقصورنا، وأما كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فهما كاملان شاملان لكل شيء. نعم. وما من قضية إلا وله فيها حكم مما أنزله على نبيه من الكتاب والحكمة. لكن قد يخفى الكتاب اللي هو القرآن، والحكمة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، حكمة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن قد يخفى على المجتهد، فإن المجتهدين وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحدا. نعم، إذا اختلف المجتهدون في قضية واحدة فليس كلهم مصيبين، المصيب واحد منهم، لأن الصواب لا يتعدد، الصواب واحد، فلا بد أن الصواب مع واحد منهم. نعم. فمن رزقه الله قوة الفهم وأعطاه ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء أدرك ما هو الصواب من ذلك. نعم. الحق مع أحدهم، ومن الذي يعرف هذا؟ يعرفه من آتاه الله علما وفقها في دين الله، فإنه يميز الأقوال ويعادل بينها ويعرضها على الدليل، فلا بد أن يتبين له الحق إذا كان عالما ومنصفا ليس له هوى. نعم. قوله وإليه الحكم في الدنيا والآخرة، قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. من شيء، ما اختلفتم، هذا عام جميع الخلافات، ثم أكد ذلك بقوله من شيء، أي شيء تختلفون فيه فإن حكمه إلى الله، الله حكم فيه ويجب الرجوع إلى حكم الله لا إلى غيره. نعم. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الآية، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ردوه إلى الله، إلى كتاب الله والرسول، يوم أن كان حيا عليه الصلاة والسلام يرد إليه، وبعد مماته صلى الله عليه وسلم يرجع إلى سنته. قال عليه الصلاة والسلام إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. نعم. فالحكم إلى الله هو الحكم إلى كتابه، والحكم إلى رسوله هو الحكم إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. قوله فإن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، المعنى والله أعلم أن أبا شريح كان مرضيا عندهم يتحرى ما يصلحهم إذا اختلفوا فيرضون صلحه فسموه حكما. لأنه منصف لا يتحيز وليس له هوى، إنما قصده إزالة النزاع بين الناس، تسوية النزاع، هذا شيء طيب، الذي يحاول إزالة النزاع بين المسلمين ويتحرى العدل في ذلك هذا له أجر عظيم، وهذا من الصدقة التي يتصدق بها الإنسان على نفسه كل يوم، تعدل بين كل اثنين صدقة، هذا من الصدقات. أما الذي يحرش بين الناس ويثير الفتن ويحرض بعضهم على بعض، هذا والعياذ بالله هذا مفسد، هذا من المفسدين في الأرض. نعم. وأما ما يحكم به الجهلة من الأعراب ونحوهم من سوالف آبائهم وأهوائهم فليس من هذا الباب. لا، هذا ليس من الصلح، هذا ليس من الصلح، لأنه إلزامي، والإلزام لا يكون إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يحكمون بين الناس بالقوانين الوضعية ويلزمونهم بها، يفرضونها عليهم، أو بأعراف البادية كما يفعله البدو، يتحاكمون إلى رؤسائهم، يحكمون بينهم بالعوايد. هذا حكم بغير ما أنزل الله عز وجل. نعم، يلزمون الناس به. نعم. فليس من هذا الباب لما فيه من النهي الشديد والخروج عن حكم الله ورسوله إلى ما يخالفه، كما قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وليس هذا خاصا بالنزاع في مسائل الأموال أو الخصومات، بل هذا عام في كل الخلافات، خلافات في الأقوال الفقهية والأقوال العقائدية، وكل خلاف فإنه يجب الرجوع فيه إلى كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى مسائل العقيدة، أي أولى مسائل المذاهب والاجتهادات الفقهية، فإنه يجب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأخذ بما دل عليه الدليل من أقوال العلماء وأقوال المجتهدين. نعم. وهذا كثير، فمن الناس من يحكم بين الخصمين برأيه وهواه، ومنهم من يتبع في ذلك سلفه ويحكم بما كانوا يحكمون به، وهذا كفر إذا استقر وغلب على من تصدى لذلك ممن يرجع الناس إليه إذا اختلفوا. نعم، هذا كفر بنص الآية: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نفى الإيمان عن هؤلاء وحكم عليهم بالكفر. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: فما لك من الولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. فكناه بالكبير، وهو السنة. السنة أن يكن بأكبر أولادي ولا يكن بالصغير. نعم. وغير كنيته بأبي الحكم، لأن الله هو الحكم على الإطلاق. ومنه تسمية الأئمة بالحكام، فينبغي ترك ذلك والنهي عنه لهذا الحديث، وهذا قد حدث في الناس قريبا. يعني تلقيب الأمراء بالحكام هذا لا ينبغي، هذا حدث في القرون المتأخرة، إنما يقال له أمير أو خليفة أو سلطان فقط، أما يقال له الحاكم هذا لا يطلق إلا على حاكم الشرع اللي هو القاضي. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. نعم. الأولى: احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. هذا ظاهر من الحديث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا وغير اسم هذا الرجل إلا احتراما لأسماء الله سبحانه وتعالى، ولو لم يقصد هذا. أبو شريح ما قصد هذا ولا سمى نفسه بذلك، وإنما الناس سموه بذلك، فدل على أنه يغير ولو لم يقصد هذا. نعم. الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك. هذا ظاهر، الرسول صلى الله عليه وسلم غير اسم الرجل. نعم. الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية. نعم، هذا ظاهر أيضا، قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: أنت أبو شريح. نعم. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. هذا باب عظيم، باب من هزل، والهزل معناه ضد الجد، معناه اللعب والمزح، اللعب والمزح. من هزل بشيء، أي شيء فيه ذكر الله عز وجل، لأن هذا دليل على نقص توحيد هذا الهازل. فيه ذكر الله أو القرآن، لو هزل بالقرآن فضحك منه ضحك من آية من القرآن أو من باب السخرية أو من باب التنقص، أو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تنقص الرسول، قال الرسول فيه كذا وكذا، الرسول ما عنده إدراك، الرسول ما عنده نباهة، ويقولون هو أذن، يعني إنه يسمع للناس كلهم ولا عنده انتباه، أو بأي شيء. تنقص السنة أيضا، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا تنقص حديثا من أحاديث الرسول الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، وما أكثر ما يقع هذا من تنقص الأحاديث من كثير من الناس، وكذلك تنقص العلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء، من تنقص عالما من العلماء أو تنقص العلماء عموما فقد تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء ورثة الأنبياء. والمصنف ترك الحكم في الترجمة، باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، ما حكمه؟ حكمه يؤخذ من الآية، المؤلف لم يذكر الحكم لأنه ظاهر في الآية، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان، الحكم في الآية. نعم. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. نعم. وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية. نعم، هذا حصل في غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي آخر الغزوات، وكانت تتصف بالشدة من ناحية بعد المسافة لبعد تبوك عن المدينة، ومن ناحية الوقت أنها كانت في وقت الصيف شدة الحر ووقت طيب الثمار، وقت طيب الثمار وهم متشوقون إلى الثمار، الله أراد أن يختبر المسلمين ليظهر المؤمن من المنافق، فجاءت غزوة تبوك مختبرة للناس ممتحنة للناس، حكمة من الله سبحانه وتعالى. والعدو أيضا ما هو بعادي، العدو الروم، الروم عندهم قوة عندهم باس، فهذه الغزوة فيها شدائد كثيرة، أولا أنها بعيدة المسافة، ولكن بعدت عليهم لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، المسافة بعيدة على المشي، ما عندهم سيارات ولا عندهم، يمشون مشي على الإبل، وكذلك من ناحية الوقت في شدة الحر، قالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، وفي شدة وفي وقت طيب الثمار، والناس بحاجة إلى حضور الثمار والأكل منها لأنهم أهل جوع وأهل فاقة، طابت الثمار والنخيل والأعناب والظل، حاجة إلى الظل، وكذلك العدو ما هو بعادي، العدو دولة أكبر دولة على وجه الأرض في ذاك الوقت، وهي دولة الروم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن الروم يعدون العدة لغزو الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول بادر عليه الصلاة والسلام، بادرهم قبل أن يأتوا، وصرح لأصحابه الغزوة، كان في الغزوات التي قبلها ما يبين لهم وين الوجهة، يخرجون معه وما يدرون وين يبي يروح، لأن هذا من سياسة الحرب أن القائد ما يبين لهم. فكان الرسول إذا أراد غزوة ورى بغيرها إلا هذه الغزوة، فقد صرح فيها أنه يريد الروم وأنه يريد تبوك. فعند ذلك تخاذل المنافقون، فمنهم من اعتذر ولم يخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فمنهم من اعتذر ولم يخرج، وهو ما له عذر، ما له عذر إلا الخوف من الروم والرغبة في الراحة والظل والأكل من الثمار وعدم تجشم المشقة. ومنهم من خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم وحصل منه ما حصل مثل ما ذكر الله في هذه الآية. وأما أهل الإيمان فلم يترددوا، أهل الإيمان لم يترددوا في الخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، خرجوا طيبة نفوسهم مرتبطين صابرين محتسبين. فتميز المؤمن من المنافق، فأنزل الله سورة التوبة تسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين وهتكت أستارهم، ومنهم ومنهم ومنهم، هي سورة عظيمة بينت ضغائن المنافقين. إذا قرأتها تجد فيها العجب العجاب، وأثنى الله على المؤمنين ثناء عظيما ووعدهم بعظيم الأجر والثواب الذين صدقوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يثنهم المشقة ولم يثنهم قوة العدو. الروم لما علموا بأن الرسول خرج إليهم ونزل في تبوك أصابهم الرعب، فلم يتحركوا من مكانه، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما ينتظر، فلما لم يأتوا رجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قفل إلى المدينة سالما هو وأصحابه، ما نالهم سوء من العدو، وكبت الله العدو وألقى الرعب في قلوب الروم. هذه غزوة تبوك وما فيها من الأسرار والحكم والعبر والعظات. نعم، وهي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الغزوات. نعم. إنما كنا نخوض ونلعب إلى صاحبة منهم من كان من البعيد، فقل لن تخرجوا معنا أبدا ولن تقاتلوا معنا عدوا. يعني هذا يدل على أن هذه آخر غزوة وهي اختبار. فنجح أهل الإيمان وأخطف أهل النفاق الذين يدعون الإيمان وهم كاذبون. وهكذا المثل يتبين فيها المخالف من المنافق. أما وقت الرخاء لا استوى، ما يعرف المؤمن من المنافق، لا استوى يدعون الإيمان والإسلام، لكن لما يتبين المنافق يكون كذلك. وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية. ولئن سألتهم عما في القصة أن كما يأتي في الآية أن الجماعة منهم إنما قتل النبي صلى الله عليه وسلم جلس الجماعة من ضعاف الإمام وصاروا يتكلمون. فجاء هذا الرجل الذي تكلم لما علم ان الرسول بلغه الخبر جاء يعتذر الى الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول لم يلتفت اليه ولم يجد ان يقول له قل اعوذ بالله واياته ورسوله فاستهزئوا لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. الرجل تعلق بمتعه لاقه الرسول يعتذر والرسول لا يلتفت اليه وانما يقرا الحادثه. الرسول لما حصلت الحادثه امر بالرحول لاجل ان يفسد الخطه على المنافقين لئلا يحصل في الناس سلام. الرسول امر بالرحيل وجاء الرجل وادرك الرسول وقد ركب الراحل ما ترك له مجال ولا جلس ولا استقبله بل ولم يلتفت اليه ولا يزيد على التلاوة في الآية. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة بن عمر وعبد الله بن عمر ومحمد بن كعب القرظي كعب الأزمر وزيد بن أسلم زيد بن أسلم مولى عمر وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض يعني توافقت روايتهم فقضي بسياق واحد لأن روايتهم أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب قاله رجل قاله رجل والله أسلم قضي الجنة ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول فأسند مقالة الرجل من الجماعة الجالسين معه لأنهم لم ينكروا عليه فدل على أن من لا ينكر المنكر فإنه مكون حكم فاعل وأن من تكلم بالجدة ولم يرد عليه الحاضر فإن حكمه حكم أنه رضي بذلك. أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب يعني حكونا للمشتركين الصحابة يقول ويقول يقاتلون مع رسول الله أحيانا ما معهم شيء يأكلون ورق الشجر أحيانا يأكلون الجراد يأكلون يعيشون على الجراد ما معهم شيء أحيانا يكون معهم ثمرات عدد من الثمرات هؤلاء يقال عن رسول الله لكن كما يقال رمتني بلادها ومسلمها فات المنافقين خلعوها على المسلمين ولا اكذب المسلمين وهذا الرسول والصحابه يكذبون هذه سمه المنافق لا هو الذي إذا حدد كذب ولا أجبن عند اللقاء. هل هذا الجبناء الذين غدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم جاهدوا معه وفتحوا فتوح بعد ونشروا الإسلام هؤلاء الجبناء؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك دل على أن الذي يقصد العلماء تلقص العلماء يعني يتكلم فيه أنه هم مخصصا. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنكار المنكر عوف رضي الله عنه كان شافا صغيرا مع هذا وصف هذا الموقف العظيم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم حين وقع في الحادثة بادر بالتخطيط لأن يقطع على المنافقين خطته ويشتغل الناس بالرحيل ولا يشتغل رجال عن الكلام لأن السياسة الرسول. قال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه. وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. لم يقبل اعتذاره لأن الله لم يقبل اعتذاره وأمره أن يقول له فبالله وآياته ورسوله كذا لأن الله سبحانه وتعالى وقال له ما أنزله الله ونسب هذا إلى الجماعة مع أن المتكلم والمراجع واحد لأن الذين لم ينكروا صار حكمهم حكم وعلم. وفيه دليل على أن الإنسان إذا تكلم بكلام ولو لم يعتقد هذا بقلبه وإذا فعل الكفر يكفر يشرك ولو لم يعتقد بقلبه لأن هذا هؤلاء يقول إنما كنا نخوض ونلعب ما قصدنا هذا وأيضا كانوا مؤمنين كانوا بالأول مؤمنين ثم ارتدوا إن الله قال قد كفرتم بعد الإيمان. فلو كانوا منافقين بالأول ما قال كفرتم بعد الإيمان لأن المنافق حياته من الأول دل على أن هؤلاء النفر كانوا مؤمنين. فلما تكلموا بهذا الكلام والعياذ بالله ارتدوا عن دينه. أما المنافقون فقد قال الله تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد الإسلام ولم يقل بعد إيمان وفر. فأنت المنافق يقال له مسلم لم يستسلم وقال ظاهرا يقال له مسلم لكن لا يقال له مؤمن. نعم. قوله باب من هزل بشيء فيه ذكر الله او القران او الرسول اي فقد كفر. فقد كفر اخذا من الايه المؤلف رحمه الله لم يذكر الحكم لانه موجود في الايه. وقول الله تعالى ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب الايه. قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. قال أبو معشر المجني عن محمد بن كعب القرضي. قرضي إلى قرية إلى بني قرية من اليوم إنه كان من اليوم. عن محمد بن كعب القرضي وغيره قالوا قال رجل من المنافقين ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبلنا عند اللقاء. والآن ما تعمل مجالس بعض الناس الذين أكل لحوم العلم والتفكر فيه هذا خطر عظيم. ورفع ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث. فقال أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مسلمين وإن رجليه لينسفان الحجارة وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أي بهذا المقال الذي استهزأتم به إن نعفو عن طائفة هذا المقال هم اعتقدوا دل على أن من نطق بالكفر غير مكره من نطق بكلمة الكفر وهو غير مكره ولو لم يعتقد هذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون من فعل الكفر أو تكلم في الكفر لا يحكم عليه حتى يعتقد في قلبه لا خلاف ما ذكره الله في هذه الآية. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم لأنهم كانوا مجرمين بهذا. إذا تابوا منه رجل قال مخشوق وميت تاب الحال تابوه للمجرم تاب الله عليه نعفو عن طائفة واحد يسمى طائفة أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم لأنهم كانوا مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة انتهى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد أمره الله تعالى أن يقول قد كفرتم بعد إيمانكم وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. المنافقين الأصليين دل على أن هذه الجماعة ليس منافقين في الأول ولكن خطر عظيم وإن أريد إنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك ولا يدل اللفظ إذا قالوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين انتهى. وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو بعمل يعمل به وأشدها خطرا إرادات القلوب فهي كالبحر الذي لا ساحل له. ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم احترامهم لأجله. نعم هذا مجالس أكثر الناس اليوم ممكن أن المتعالمين يعملون الغيرة على الدين ما تفيد مجالسهم لأن الكلام بأهل العلم ونقص الصحيح وأنهم ليسوا بشيء وأنهم مجاهلون وأنهم عملاء للسلاطين وأنهم إلى آخره. نسأل الله العافية. يجب الحذر من هذا. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا إنه كافر. أي نعم، مطلقة ولو لم يعلم. هذه عظيمة جدا، هذه عظيمة، زيارتها على المرجع. الثانية أن هذا هو تفسير الآية: في من فعل ذلك كائنا من كان. أي نعم، ولو كان مؤمنا، ولو كان مؤمنا صادق الإيمان ثم حصل منه ذلك يرجع عن دينه. هذا يدل على الخطر العظيم، خطر اللسان. الإنسان يحفظ لسانه في هذه الأمور. ثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. إيه، لأن عوف بن مالك رضي الله عنه لما ذهب إلى الرسول وأخبره، الرسول لم ينكر عليه يقول له أنت لمان، بل قبل منه فدل بأنه ناقص، دل على الفرق بين النصيحة والنميمة. فمن جاء يبلغ ولي الأمر عن أناس مخطئين يخططون لضرر المسلمين، فإن إبلاغ الحاكم بذلك وليس لمن يا رسول الله؟ قال إلا ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. نعم، الله أمر بالعفو، لكن العفو في محله، أما إذا كان العفو في غير محله فلا يجوز على أعداء الله. وتنبي يقول وضع من لدى في موضع السيد العلام الجره فوضع السيد في موضع الجره لها مواضع، العفو له مواضع والغلظة لها مواضع. نعم. الخامسة أن من الاعتذار ما ينبغي أن يقبل. الاعتذار ما ينبغي أن يقبل، الاعتذار الصادق، الاعتذار الصادق الذي لا يصل إلى هذا الحد. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول الشارح رحمه الله في تسمية الأئمة بالحكام فينبغي ترك ذلك، كيف يجمع بين هذا وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران؟ كالعادة اجتهد الحاكم يعني فقيه، المراد بالحكام يعني الأمراء، الأمراء الذين ليسوا علماء. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: التجني باسم الأب هل هو من البر؟ التجني باسم الأب هل هو من البر؟ فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد عند بعض الناس عادة، وذلك أنه إذا حصل مشكلة معينة فإنهم يذهبون إلى ما يعرف بمقطع الحق، فهو رجل يحكم بينهم وهو في صورة صلح لكنه ملزم. ملزم معه يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند البادية يأتون إلى رجل يحكم بينهم، وقبل أن يأتوه يضع كل واحد منهم مبلغا كألف ريال، وفائدة هذا المبلغ أنه إذا لم يرضى طرف منهم بالحكم فإن هذا المبلغ يذهب. فهل هذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في هذا الزمان معناه جلسة ولما تقبل ولا يروح عليك البلد هو جلسة. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في هذا الزمان اشتهر بالملاعب اسم الحكم الذي يحكم بين الفريقين ويسمى الحكم الدولي أو الحكم المحلي، فهل هذا منهي عنه؟ فضيلة الشيخ وفقكم فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحيانا تفرش الجرائد ويؤكل عليها وفيها من أسماء الله تعالى وفيها آيات من القرآن، فما حكم هذا؟ لا ينبغي أنه ينظر في الجريدة إذا رأى فيها آية أو حديثة أو اسم من أسماء الله، إنه لا ينبغي أنه يتفجج عذب وصل إلى كانت الفصل لا تخلص القرآن. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو الجواب عن قول بعض الناس إن ساب الرسول صلى الله عليه وسلم أو المتنقص له أو الذي يهين القرآن لا يكفر إلا إذا اعتقد ذلك، ودليلهم إلقاء موسى عليه الصلاة والسلام للألواح، فما هو الجواب عن هذا؟ عليه السلام ما ألقاها سبحانه بل ألقاها من الغيرة والغضب لله عز وجل، ألقاها من الغيرة والغضب لما رأى قومه يعبدون العجل، أخذته الغيرة عليه الصلاة والسلام وطلب لله عز وجل، ولم يفعل هذا من بعد الاستهانة بالتوراة. سبحان الله، ما هذا الاستدلال المعصوم الصحيح؟ يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من أطلق على عالم من العلماء في بلد إسلامي الإمام الأشرف؟ يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التسمية باسم العزيز والرب كما في قوله يا أيها، كما في قوله تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه واسم العليم كما في قوله الرب لا يجوز إلا رب الدار رب العبد ما شاء ذلك لا يجوز مع القراءة، لكن مطلق الرب أو رب العالمين لا يقول إلا لله. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا مدرس في مدرسة وقد يحصل بين الطلاب مشاجرات فأقوم بالإصلاح بينهم. أنا مدرس في مدرسة وقد يحصل بين الطلاب مشاجرات فأقوم بالإصلاح بينهم، فهل لي أن ألزمهم بما أقول ولو رفض البعض؟ يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الطلاب يخبرون المدرسين بما يفعله البعض منهم من المخالفات. إذا كانت مخالفات شرعية هذا طيب، هذا من إنكار الموت. أما إذا كانت مخالفات عادية ولا فيها موت فلا ينبغي له. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من اتهم موسى عليه الصلاة والسلام بأنه مزاجي، وكذلك من جعل عهد عثمان ابن عفان رضي الله عنه بأنه فجوة؟ هذا الذي تكلم في رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام تلقص نبي من الأنبياء ليس عجيب يتكلم بخلافة عثمان، هذا ظالم ظالم من خلافة عثمان رضي الله عنه، وذلك الخلفاء الراشدين ظلالوا عليهم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل نحكم على من ذبح لغير الله أو حلف بغير الله بالشرك، أو من عمل أي عمل شرك نحكم عليه بالشرك عينا؟ فعل الشرك عينا يحكم عليه انه مسلم بعينه فعل الشرك، انما الا الظاهر الذنوب لا يعلم عنها الا الله سبحانه. نحن نحكم بالظاهر، فمن سجد لغير الله او ذبح لغير الله فمن عليه الشرك في عمله الذي ظهر منه الا الظاهر، نحن نحكم بالظاهر. نعم. وأن لا بد من إقامة الحجة عليه قبل الحكم عليه؟ لا يحكم عليه بالأمور، لكن يطلب منه التوبة، يطلب منه التوبة وعدم العودة إليه. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كل اسم يتضمن صفة وليس كل صفة يؤخذ منها اسم، لكن ابن القيم قال في بدائع الفوائد لا بد لكل اسم أنه مأخوذ من صفة لله سبحانه. كل صفة هي مقولة جل وعلا، ليس كل صفة، ما في صفة إلا مقولة، هذه الصفة إلا مقولة لله. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من العديد والحكمة من الحكمة، وأما الأفعال فقد يوقع منها وقد لا يوقع. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لأهل مدينة تابعة لدولة ما لا تحكم بما أنزل الله أن يحكموا بشرع الله، ويجعلوا من بينهم من يحكم لهم بذلك ولا يتحاكمون إلى القوانين الوضعية في تلك الدولة؟ نعم، إذا كان يسمح لهم بذلك يختارون له واحد يحكم بينهم ويكون أمير البعض، ويجب عليهم إذا كانت الدولة التي فيها تمكنهم من ذلك، يجب عليهم ولا يرجعوا إلى حكم الكفار. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، العوف ابن مالك رضي الله عنه هو النضري قائد هوازن يوم حنين؟ وعوف ابن مالك الأشجعي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قبل عدة أشهر وجد حجر كبير على شكل رجل، ثم ظهرت شائعة أنه الصنم الفلاني، فذهب له مجموعة من الشباب هدفهم الاطلاع فقط لا غير، لأنهم عندما جاءوا له قال أحدهم مازحا: يا صنم يا صنم، يناديه باسمه، أريد كذا وكذا. فلما أنكر عليه أصحابه قال إني أمزح وأضحك، فما حكم هذا؟ فليه خطر عظيم عن كلام، عليه التوبة إلى الله عز وجل ولا يمزح مثل هالأمور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال لأصحابه هل الصواب في قوله تعالى والنازعات نزعى أو نزعى بالضم أي بالضم أو الفتح من باب الاختيار، من قال لأصحابه هل الصواب قوله تعالى والنازعات بالضم أو الفتح من باب الغرفة يعني الملائكة ولو قال الموت يعني يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في يوم من أيام رمضان أذن المؤذن لصلاة المغرب فأفطر بأذانه بعض الناس، ثم تبين لهم بعد ذلك أنه تقدم قبل المساجد الأخرى بسبع دقائق، فهل عليهم القضاء أو لا؟ لا بد من القضاء، وجرى في هذا الوقائع ودرت فيها فتاوى في الجنة عليهم القضاء، أنهم أفطروا قبل غروب الشمس والأصل بقاء النهار، إذا تبين هذا من باب أولى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من استهزأ بلحية شخص معين وليس باللحية بصفة عامة؟ إذا كان يستهزئ بلحية هذا من السنة فلا رد، أما إذا كان يستهزئ بشخص فهذا كبيرة، لأن الاستهزاء لا يجوز، ولا يغتب بعض الصلاة ولا ثلاثة جزء الألقاب، تلخص الحكم كبيرة في الكبائر. أما إذا كان يقصد اللحية بشيء يسونه يستهزئ بأعمال اللحى فهذا ليس حديثا. في فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم زيارة قرى المعذبين للسياح، وهل تعد مدائن صالح من تلك القرى؟ لا يسافر لها ولا تقصد، لكن من مر بها في طريقه فلا بأس أن يدخلها للاعتبار، إذا كان يدخلها معتبرا وباكيا، أما إذا كان يدخلها متفرجا ومعجبا بها فهذا لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باسين، أن يصيبكم مثل ما أصاب. لا يروح الإنسان يتفرج ويتوسع آثار الكفار ويعجب بها وأن الحضارة وأنها ما يجوز.